الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في مقدمة الديوان ونبدأ الأبيات التي تحدثنا عنها في نهاية الوجه الأول. أبا البختري لأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة صبحت هامها، أتبغي لي الذم عند المبيت وحولك طي وأنعامها، فإنا سنشبع أضيافنا ونأتي المطية فنعتامها. حاشية: صدحت أي رفعت صوتها، والهام طائر عند العرب تزعم أنه يخرج من جسد الميت أو القتيل يصيح. نعتامها أي نأخذ أفضلها. انتهى. وقد أمرني أن أحملك على بعير مكان راحلتك فأدونك. حاشية: المسعودي مروج الذهب المجلد الثاني صفحة 76 دار الكتب العلمية، رجع كذلك الشعر والشعراء في الصفحة 47 48 مع اختلاف في بعض العبارات. ولسنا ممن يقبل مثل تلك القصص، فالاختلاق فيها بين وواضح بالنسبة إلينا، إلا أن العقلية العربية السائدة قبل الإسلام كانت تتقبل مثل تلك الخيالات والأوهام، وتؤمن بكثير من الخرافات والبدع التي لا يقبلها العقل ولا يقرها المنطق السليم. وقضى حاتم مخلفا من الذكور عديا وعبد الله، ومن الإناث سفانة، وقيل إن عدي من ماوية بنت عفزر التي يقال إنها من بنات الملوك. حاشية: راجع قصة حاتم وماوية بنت عفزر عندما راح يخطبها، وقد وجد عندها النابغة الذبياني ورجلا من النبيت يخطبانها، وحديثها إليهم وامتحانها لهم بالشعر والطعام، وتفضيلها حاتما عليهما وتزوجها منه في الشعر والشعراء في الصفحة 45 46، وفي الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 104 و105، وفي ذيل الأمال والنوادر في الصفحة 55. انتهى. وقيل أيضا بل عدي وعبد الله وسفانة من النوار، وعقب حاتم من ولده عبد الله، وليس لعدي عاقب من الذكور. حاشية: راجع الشعر والشعراء في الصفحة 47. انتهى. وعقب حاتم من ولده عبد الله وليس لعدي عاقب من الذكور. ويروى أن حاتما لما مات عظم على طيء موته، فادعى أخوه أنه يخلفه، فقالت له أمه: هيهات، شتان والله ما بين خلقتيكما، وضعته فبقي والله 7 أيام لا يرضع، حتى ألقمت إحدى ثديي طفلا من الجيران، وكنت أنت ترضع ثديا وتضع يدك على الآخر، فأنى لك ذلك. حاشية: المستطرف في كل فن مستظرف في المجلد الأول في الصفحة 71. انتهى. وقد ذكر الإخباريون في صفة حاتم أنه كان رجلا طويل الصمت، وكان يقول: إذا كان الشيء يكفيكه الترك فاترك. حاشية: الشعر والشعراء الصفحة 46. هذا. وقد أضاف حاتم إلى جوده مزايا أخرى جعلته فردا بين جماعة وعلنا بين أقران، فقد ذكر أنه وصف نفسه لابنه فقال: أي بني، إني أعهدك من نفسي 3 خلال، والله ما ختلت جارة لريبة قط، ولا أوعيت على أمانة إلا رددتها، ولا أوعيت على أمانة إلا رددتها، ولا أتى أحد قط من قبلي بسوء، بل ولا أتي أحد قط من قبلي بسوء. حاشية: تاريخ ابن عساكر في الجزء الثالث في الصفحة 31. انتهى. ذاك هو حاتم الطائي الذي قرن الكرم عنده بالأخلاق، وجسد في ذاته نبل الإنسان، وفي أفعاله إنسانيته الضائعة، ووجهه المفتقد في صحراء الوحشة والألم والمجهول. أما ديوان حاتم كما هو بين أيدينا، فإنه يمثل صورة صادقة لحياة الرجل ومواقفه المتعددة، وبإمكاننا من خلال تلك القصائد والمقطوعات المثبتة فيه والمنسوبة إليه أن نتتبع مراحل حياته وتدرجها، ونتعرف إلى ما دار فيها من أحداث وأفعال، فهي تعكس لنا بشكل واضح أكثر جوانب تلك الشخصية وأكثر الذي اشتهر عنها ومني إليها. إنها تمثل فعلا الأصداء الواقعية لتلك الأفعال والمواقف التي انفعل حاتم بها، فانبرى يسجل بأمانة ملحوظة وقائعها، ويسطر بأبياته كل ما جاء فيها، وذلك بعفوية وبساطة وابتعاد عن الغرابة والتعقيد. مثله في ذلك كمثل أكثر الشعراء الجاهليين الذين نستطيع وبكل بساطة أن نستشف من خلال ما ذكر لهم من أشعار صورا تكاد تكون موافقة لأكثر ما عرف عنهم في حياتهم من قول أو فعل. وأسلوب حاتم في شعره لا يختلف عن أسلوب غيره من الشعراء المعاصرين له أو السابقين عليه بقليل، إنه ذلك الأسلوب الجزل الرصين الذي ينقل الواقع نقلا أمينا، فهو يقوم على نقل المشاهد الحسية دون إغراق في المعاني والأبعاد، بحيث تغيب عنه المعاني الذهنية والخيال المحلق، فلا نلمح فيه إلا تشابيه حسية مستعارة من الواقع المحسوس الذي يجسد صورة الحياة المعاشة خير تجسيد. ولذا فإننا نستطيع القول بأن شعر حاتم يكاد يمثل وثيقة للمكان والأحداث، ولا يعدو في مختلف جوانبه صورة الحياة الحقيقية التي عاشها آنذاك، فهو بعيد عن الغلو والسوح في المتاهات النفسية والوجودية، وظل في أكثره يرسف في التقريرية التي لا تكاد صورها تفارق ما تراه العين وما تقع عليه الحواس. وهذه التقريرية المتمثلة بالصور الحسية جعلت الشعر الجاهلي عموما متشابها في الصور والتفاصيل. ولكننا في دراستنا لشعر حاتم سنقتصر على الجوانب المتميزة فيه، تلك الجوانب التي تفرد بها عن غيره وكرس لها معظم قصائده ومقطوعاته، مركزين على الأهم من سجاياه وطبائعه ومعتقداته. ولا شك أن الكرم كان السجية الأولى في تلك النفس التواقة إلى الشهرة والخلود، فلقد أحس بأبعاد تلك السجية وأصالتها فيه، فاندفع معها إلى النهاية التي لم تترك بعدها مزيدا لمستزيد، حتى أصبح تلك الأسطورة الخالدة ومضرب المثل في الجود على كر الأيام والدهور. وكرم حاتم لم يكن في نظرنا سجية فحسب، بل كان عملا مقصودا وهدفا له أبعاده ومراميه، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حاتم عنده: ذاك أراد أمرا فأدركه، أو كما قال لابنه عدي: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. حاشية: البداية والنهاية، المجلد الثاني، صفحة 12 بعد 200، وخزانة الأدب، الجزء الأول، الصفحة 94 بعد 400. انتهى. وهذا الذي أشار إليه الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم هو ما عناه حاتم بقوله: حاشية: ديوان حاتم الطائي في الصفحة 83، دار صعب. انتهى. أماوية: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية: إن يصبح صبايا بقفرة من الأرض، لا ماء هناك ولا خمر. تري أن ما أهلكت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به صفر. لقد أحس حاتم بأن الحياة فانية، والناس لا شك إلى نهايتهم سائرون، فأراد أن يقهر الموت والفناء بعمل يخلده، فاختار الكرم وأنفق في سبيله كل ما يملك، بل أغلى ما يملك، ولم يظن حتى بالنفس عند الضرورة. يقول حاتم: وإن لم أجد لنزيلي قرا، قطعت له بعض أطرافيه. حاشية: ديوان حاتم الطائي في الصفحة 300 بعد 100. انتهى. أليس ذلك منتهى الكرم وغايته التي لا غاية بعدها، ومنتهى العشق له والتعلق به؟ فمن هو الذي بمقدوره أن يجود على الآخرين بأكثر مما يستطيع؟ ولكن حاتم أراد أن لا يكون لجوده نظير يماثله، فبالغ في تصويره أشد المبالغة، وأشار إلى استعداده لفعل ما هو مستحيل في سبيل إرضاء سجيته التي تميزه عن غيره. وهكذا نجد حاتما يسترسل عمدا مع هذه السجية إلى أبعد الحدود، فنراه في كل أشعاره يركز عليها ويستقصي مختلف جوانبها حتى لا يدع لغيره منفذا واحدا يفضله به. ولذا فإن مواقده دائما منصوبة، وقدوره على الأثافي موضوعة، ونيرانه مستعرة في الأماكن العالية ليلة ليهتدي بضوئها التائهون ويعشو إلى دفئها الضالون في تلك الظلمات والقفار، ليجدوا في ضيافة حاتم الدفء والقرى والأمان، ويجد حاتم نفسه بوجودهم قد حققت غايتها وبلغت منتهى سعادتها بتخفيفها بعضا من عذابات المعذبين. يقول حاتم مخاطبا من يقوم بأمر الخدمة عنده، حاشية ديوان حاتم الصفحة 90 انتهى. أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وهكذا فإن حاتما يسعى إلى اصطياد الضيوف سعيا، فينصب الشراك لهم ويحث عبيده على التنقيب عنهم متبعا معهم أسلوب الترغيب والمكافأة، ولا يترك وسيلة من الوسائل إلا ويعمد إلى اتباعها في سبيل إرضاء سجيته التي أصبحت لديه لذة نفسية تفوق كل لذة، وغاية تصغر معها أي غاية. والكرم عند حاتم له أصول وقواعد تحدد مفاهيم الضيافة وآدابها، كما تحدد مواصفات الكريم نفسه، لأن الكريم ليس من يطعم الناس ويقريهم، بل الكريم من يطعم ويطعم، من يأخذ ويعطي، من يهدي ويهدى. وهذا ما عناه حاتم بقوله، حاشية ديوان حاتم الصفحة 70، وداع دعاني دعوة فأجبته، وهل يدعو الداعين إلا المبلد. فالكرم في عرف حاتم ليس لقمة تسد أواما، وبلغة تفي بحاجة ساغب مقرور، إنه أرفع من ذلك وأعم، إنه عملية من التواصل والتبادل، من التراحم والتواد، إنه متعة متبادلة وسرور ينعم به المضيف والمستضاف. ولذا كان من أهم أصوله حسن اللقاء، فهو أول القرى على حد قول حاتم، أبسط وجهي إنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. حاشية البداية والنهاية المجلد الثاني الصفحة 15 بعد 200 انتهى. والكريم أيضا لا يأكل وحده، بل يلتمس له مؤنسا يشاركه الزاد، لأن الاستئثار بالطعام يفقد الكريم بعضا من خلته، وهو عند حاتم البخيل بعينه، ذلك البخل الذي ينفر منه ويزرى بأصحابه، ثم هو يتنافى مع خصلة الكرم التي ترى السعادة في مؤاكلة الآخرين ومشاركتهم في اللقمة التي هي أساس الحياة. يقول حاتم مخاطبا زوجته، حاشية ديوان حاتم الصفحة 77، راجع كذلك قصة حاتم وزوجته التي اشتهت يوما أن تأكل طعاما معه وليس معهما أحد، وقوله لها، تاريخ ابن عساكر في الجزء الثالث الصفحة 26 بعد 400 انتهى. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. أليس حاتم هنا إنسانا يفيد كرما ونبلا ومروءة؟ بلى، إنه إنسان يريد أن يؤصل في الناس سجية سامية تساعدهم على تقاسم الأفراح والأتراح، تقاسم النعم والنوائب. إنه إنسان يقصد ذكرا ولا شك، ولكنه أيضا يقصد تأصيل عادات هي من الإنسانية بمكان ومن الأخلاق بقمة، أوليست مقاسمة الزاد للغريب التائه، وللجار الذي ربما لا يجد ما يقتاته، وللمحتاج الذي يعضه الجوع من أنبل الصفات الإنسانية؟ أليس ذلك مشاركة لأبناء الحياة بأولى ضرورات الحياة؟ أوليس ذلك شعورا يتسامى إلى أبعد من حدود البطن، حدود الأنا، ليحلق في رحاب من الإيثار الكلي الذي يحتضن الناس ويسحق شهوات النفس أمام الجوع والمقترين؟ ويمضي حاتم مؤصلا قواعد الكرم محددا آدابه فيقول: حاشية ديوان حاتم الطائي في الصفحة 99: وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي في جانب الزاد أقرعا، أقصر كفي أن تنال أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. فللكرم آداب وأعراف، وللمؤاكلة أصول ولياقة. هذه الأصول واللياقة لا يستطيع أن يدركها إلا رجل طبع على الكرم وكان فيه الكرم سجية وأصلا. وحاتم ليس غريبا عن ذلك ولا هو ببعيد عنه. فالروايات تذكر أن أمه عنبة بنت عفيف كانت لا تقل عنه سخاء وجودا، وأنها آلت على نفسها ألا تمنع الدهر سائلا، لأنها ذاقت طعم الجوع وأحست مرارته في تلك البيئة القاسية بعدما عضها يوما بأنيابه القاسية. وتنسب إليها الأبيات التالية: حاشية راجع الشعر والشعراء في الصفحة 43 بعد المئة والرابعة 44 بعد المئة. انتهى. لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائمي الآن أعفني، وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع. ولا ما ترون اليوم إلا طبيعة، فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع. إذن فالجد في نفس حاتم سجية وطبع ورثه عن أمه ورضعه مع اللبن صغيرا، وأورثه من بعد عادية وسفانة التي قال لها حاتم يوما: يا بنية، إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسك، وإما أن أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء. فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق. فليس من عجب أو غرابة أن يؤصل حاتم الكرم ويحدد آدابه في مثل هذه الدقة النابعة من معرفة عميقة بالناس والنفوس. حاشية المستطرف في كل فن مستظرف، الجزء الأول صفحة 68 و300. انتهى. وبالأبعاد الإنسانية التي لا يستطيع أن يلج إلى داخلها إلا رجل جرى الكرم في دمه وجرى هو مع الكرم إلى أبعد الحدود والغايات، بل وأجراه في من أحب، حتى يظل أبد الدهر مزروعا في الناس منبتا الرحمة والبر والتواصل. لقد كان حاتم في حياته عينا يقظة، عينا ساهرة، عينا تراعي في نظراتها القريب والبعيد، الحبيب والغريب. فليس الكرم أن يفتح الإنسان أبوابه إلى التائهين والطارقين ويشعل النيران في القمم العالية ليهتدي بضوئها من ضل الطريق وافتقد الزاد. إنه أشمل من ذلك وأبعد. إنه للخاصة كما هو للعامة، إنه للفقير كما هو للغني، إنه للجار كما هو للبعيد. إنه عطاء من أجل العطاء وبذل من أجل البذل. إنه فوق ذلك كله خير يصل المحتاجين دون أن يتحملوا مذلة السؤال، ويتفقد المستحقين في ديارهم دون سعي منهم إليه. يقول حاتم، حاشية ديوانه الصفحة 94، انتهى. وليس على ناري حجاب يكنها لمستوبص ليلا ولكن أنيرها. حاشية المستوبص المستضيء بالنار والمهتدي بها. انتهى. وليس على ناري حجاب يكمها لمستوبص ليلا، ولكن أميرها فلا وأبيك ما يظل ابن جارتي يطوف حوالي قدرنا ما يطورها، وما تشتكيني جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها ولم يقصر علي ستورها. حاشية: يطورها أي يدنو منها وينال مما فيها. يقصر أي يرد ويغلق لريبة. ديوان حاتم الصفحة 84. لقد صفى حاتم الكرم من الأغراض والغايات والمنافع، وأراده خالصا لوجه الكرم فحسب، لا تشوبه منه ولا يقعده تفضل. ولذلك فإننا نراه دائما يقلنه بالمروءة والعفة والحياة، لأن الكريم في نظره ليس من يبذل ما له للناس، بل الكريم من يحافظ على كرامة الكرم، من يصونه من الدنس والخساسة واللؤم، من يرتفع به عن كل ما يشينه من صفات وخلال ومصالح. يقول حاتم، حاشية ديوانه الصفحة 84 انتهى. وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي يجاورني ألا يكون له ستر، بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. ويقول أيضا في أبيات مشابهة لما تقدم، حاشية البداية والنهاية الجزء الثاني الصفحة 15 بعد 200 انتهى. يقول: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. لقد غدا الكرم عند حاتم مدرسة من القيم والشيم، مدرسة من الفضائل والأخلاق، من التعامل والتواصل، لها أصولها وقواعدها كما ذكرت. ولذلك فإننا نرى حاتما في كل قول أو فعل يحرص على تأصيل تعاليم تلك المدرسة الإنسانية وتدعيمها بكل القيم الأخلاقية التي تحقق لها الصمود والبقاء والانتشار، فإذا بها تتحول من مدرسة من الطهر والنقاء والمروءة إلى مدرسة تترفع عن الصغائر والدنايا وقبيح الصفات، تحتضن كل القيم الخيرة التي تمسك بها العربي في صحرائه القاسية وحافظ عليها محافظته على النفس والعرض والذمار. وهكذا يمضي حاتم مع الكرم عاشقا متعبدا، باسطا يديه كل البسط، منفقا بلا حساب، مغدقا بلا روية. تتملكه بعد الفعل نشوة من الزهو والإعجاب، فيجر ذيله محلقا في ذرا من الشموخ والسؤدد، سارحا في أجواء نفسية مفعمة بالراحة والسعادة، مليئة بالأنداء الأوفياء. ولكن بعد كل الذي ذكرناه عن حاتم وكرمه، يطيب لنا أن نتساءل: هل كان حاتم في أفعاله وأقواله فيما يتعلق بالكرم متبعا أعراف قومه وتقاليدهم، أم أن وراء تلك الأفعال والأقوال عقيدة دينية معينة التزم بها وانتهج آدابها وتعاليمها؟ وللإجابة على ذلك لا بد أن نشير إلى أن الجزيرة العربية لم تكن في عصر حاتم خالية من الأديان، فقد عرفت ربوعها الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية، إضافة إلى ثلة من الأحناف الذين كانوا على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. ولا شك أن حاتما كان على علم بهذه الأديان، وربما على صلة ببعضها، فقد قيل إنه كان نصرانية، وإن النصرانية كانت معروفة في قومه، وقيل إنه كان من المتألهين ومن المعتقدين بالحساب، وإنه على دين إحدى الفرق التي هي بين النصرانية والصابئة، وهي الركوسية. حاشية: راجع المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في الجزء السادس في الصفحة 33 إلى 54، وكذا في الصفحة 34 بعد 600 انتهى. ونحن من خلال شعره المنسوب إليه نلمح كثيرا من المواقف التي يذكر فيها الله، ويذكر أنه في أفعاله إنما كان يريد وجهه خالصا دون سواه. وتروى له أبيات وردت في ديوانه بمثل هذا المعنى، مثل قوله: فلو كان ما يعطى رياء لأمسكت به جنبات اللوم يجذبنه جذبا، ولكنما يبغى به الله وحده، فأعطي فقد أربحت في البيعة الكسبة. حاشية ديوانه الصفحة 65 انتهى. وفي مثل قوله: يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقولون سيدا، كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا. حاشية ديوانه الصفحة 75 انتهى. وفي مثل قوله: أنا والذي لا يعلم الغيب غيره، ويحيي العظام البيضاء وهي رميم. حاشية ديوانه الصفحة 15 بعد 100 انتهى. فهذه الأبيات التي ذكرت والتي هي منسوبة إلى حاتم ومثبتة في ديوانه تظهر بشكل واضح أن الرجل كان يعتنق أحد الأديان السماوية، وهذا يتنافى مع الذي نقلناه في أول حديثنا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حاتما له فقال: ذاك أراد أمرا فأدركه، أو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: رفع الله عن أبيك العذاب الشديد لسخائه. حاشية الماوردي أدب الدنيا والدين الصفحة 81 بعد 100 انتهى. والحقيقة أن حاتما لم يكن في أشعاره يريد إلا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، أي الذكر، لأننا من خلال أشعاره لاحظنا أنه في كرمه وأفعاله، وإن كان فيهما يصدر ولا شك عن طبع وسجية، إلا أنه كان يحرص على السمعة والذكر، وهذا ما تؤيده الأبيات التالية: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. حاشية ديوان حاتم الصفحة 77 انتهى. وكذلك في قوله: وماذا يعدي المال عنك وجمعه إذا كان ميراثا وواراك لاحد. حاشية ديوانه الصفحة 83. فحاتم هنا ينفق أمواله ابتغاء الشهرة والذكر، وليس ابتغاء وجه الله ومرضاته، كما جاء في تلك الأبيات التي أوردتها من قبل بهذا الصدد. والذي نحن نميل إليه هو أن تلك الأبيات منسوبة إلى حاتم، أو هي موضوعة على لسانه، أو أن التحريف دخلها بعد الإسلام على أيدي الرواة والنقلة، فأسلوبها ومعانيها يبتعدان عن أسلوب حاتم ومعانيه، كما أننا نستطيع أن نستشف من خلالها صور للتعاليم إسلامية حث عليها الإسلام وذكرها القرآن. انتهى الشريط الأول من ديوان حاتم الطائي، وله بقية على الشريط الثاني.